أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من المنطقة الغربية، يقول عينها بشر. أخونا له أكثر من قضية في رسالة بعث بها، فهو يقول في القضية الأولى: ما صحة هذا الحديث؟ إذا كانت القراءة غيبا بألف حسنة فالقراءة من المصحف بألفي حسنة أو فيما معناه، وأيهما أفضل، القراءة غيبا أم نظرا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فأفضل القراءة ما أثمر الخشوع والتدبر والتفكر والعمل بما فهمه القارئ من كلام الله جل وعلا، وما أثر في نفسه من خشيته سبحانه وتعالى. والذين قالوا بأفضلية القراءة من المصحف قالوا إن القراءة في المصحف يشتغل النظر واللسان، وقراءة حفظا يشتغل اللسان، والذين عكسوا قالوا إن القراءة عن ظهر قلب تعين المرأة على التفكر والتدبر لعدم انشغال النظر بالمتابعة، ومن شأن انشغال النظر أن يشتغل القلب في توجيه النظر. والصحيح أن أفضل القراءة ما أثمر الخشية والخشوع والقيام بأمر هذه التلاوة وتعظيم هذا القرآن الكريم والعمل على العمل بما يحويه من عظات وعبر وأوامر ونواهي إرشادات وآداب كريمة، فلا أدب أكمل مما تضمنه القرآن الكريم، ولا عظات أتم من عظات القرآن الجليل. فكل ما تدبر الإنسان وكلما اجتمع فكره على التدبر كلما كانت القراءة أفضل. فالقرآن أمرنا بتدبر آياته، التدبر الذي يثمر الكف عن المعاصي والأخذ بأوفر ما نستطيع من العمل، تجنب ما يتنافى مع مقاصد القرآن الكريم، والقيام بما تقتضيه مقاصده ودلائله. فما كان من القراءة أكثر أثرا فهي القراءة الأفضل، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا جمعا من الأسئلة فيقول: هل يجب سجود السهو على من قرأ ناسيا بعض الآيات قبل سورة الفاتحة؟ نسيت أن أذكر الحديث. طيب. فهو لا يصح بهذا اللفظ. وأما من قرأ آيات قبل الفاتحة ساهيا عن قراءة الفاتحة ثم تذكر فوقف عن قراءة الآيات وشرع بالفاتحة فلا يلزمه السجود، إن سجد فحسن. الذين يقولون يسجد قالوا لأنه عمل في ساهيا في غير موضع، ومن قال لا يسجد قال إن القراءة أمر مطلوب، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم اقرأ ما تيسر معك. والصحيح أن القراءة السجود غير واجب، غير واجب. من وجب فلا حرج عليه، من سجد. نعم. ومن لم يسجد فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل يجب سجود السهو على من قرأ ناسيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ بل يشرع لمن صلى خلف الإمام إذا لم يرفع الإمام من الجلوس والمأموم قد أتم التشهد إلى أن وصل إلى الصلاة على النبي أن يستمر، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال المضاعفة الثابت فيها الحديث الصحيح. النبي يقول: من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة. ولا حرج حتى ولو كان ذاكرا أن يصلي على النبي في التشهد الأول، لأن النبي لا ينهى عن ذلك، وإنما كان تشهده الأول أخف من تشهده الثاني. فلو قرأ التشهد وتجاوز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته الأولى فلا حرج عليه، وإن فعل ذلك ناسيا فلا أرى سجدا. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شك الإمام في ركعة من الركعات هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أم لا، فقال: أبني على اليقين، فإن كانت زيادة فسينبهني المأمومون وإلا فلا. فلم ينبهه أحد، فهل في هذه الحالة يجب عليه سجود السهو أم لا يجب؟ الأولى أن يسجد، لأنه كان مترددا هل تمت صلاته أم لا، ثم بنى على اليقين، فعليه أن يسجد في هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من نسي وشك أهي ثلاثة أم أربع أو أهي تامة أم بقي ركعة أن يبني على اليقين ويأتي بسجدة سجدتي سهو. فإن كانت صلاته قد تمت السجدتان إرغام للشيطان، فالسجود السهو في مثل هذه الحالة واجب. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في ذات يوم عدا أحد الكلاب أكرمكم الله على إحدى الغنم فنهش منها نهشة، وفي اليوم الثاني وجدتها بين الحياة والموت، فأخذت السكين فذبحتها ثم أكلت من الكبد، هل أكل الكلب من هذه الشاة يجعلها نجسة أم لا؟ وإذا كانت نجسة فهل علي إثم في ذلك وما كفارته؟ لا يحرم الشاة وما في حكمها نحش السبع أو الكلب، وإنما تحرم إذا ماتت من عضة السبع أو الكلب. قد قص الله علينا جل وعلا ذكر محرماتي فذكر ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فما أدركناه وذكيناه حل، وإنها شاة السبع، وإن كنا لو تركناه فلم نذبح سوف يموت من عضة السبع أو الكلب، فإن ذبحه وتعجيل موته بالذبح يحل الذبيحة وليست بنجسة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل عنده مجموعة من الأغنام قصد من تربيتها بيع نتاجها وشرب حليبها والأكل منها وإقراء الضيوف، وكما يقولون لسد الفاقة، يعني أنه إذا احتاج إلى نقود أخذ منها مجموعة وباعها، وهذه الغنم ترعى في مزرعته وفي أيام الربيع ترعى في سفوح الجبال وأطراف الأودية، ومع ذلك فهو يشتري لها الحب والشعير يعلفها به إذا رجعت من المرعى، والسؤال هو: هل في هذه الأغنام زكاة إذا بلغت النصاب وما مقدارها؟ وهل يجوز أن تخرج الزكاة نقود أم أنه لابد من إخراجها عينا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان اكتفاؤها من المرعى يغني عن شراء الأعلاف لها أو إرسالها في المزرعة، وإنما يشترى لها وترسل في المزرعة بمجرد الازدياد من السمن، ولو لم يشتري لها الأعلاف أو لو لم يرسلها في مزرعته لاكتفت بالرعي، وكانت مدة الرعي أكثر الحول، فالزكاة فيها واجبة إذا بلغت النصاب. أما إذا كان إرسالها في المزرعة والشراء الأعلاف لها أمر حتمي لا يحصل بقاؤها إلا بذلك فلا تجب فيها الزكاة ولو كملت النصاب. جزاكم الله خيرا. يسأل عن مقدار النصاب يحفظكم الله. مقدار النصاب إذا كملت 40 شاة وبقيت إلى أن تم الحول فيها شاة واحدة. طيب. هذا أول النصاب. طيب. هل يجوز أن تخرج الزكاة نقود أم أنه لا بد من إخراجها عينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرض أن فيها شاة، ذكر الأغنام، فزكاة المال من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إنما هي من نفس المال أو من شكل المال، نوع المال. نعم. إذا كان الهدف الأساسي من تربية هذه الأغنام هو التكسب فيها بمعنى بيع أولادها، فهل تعد عروض تجارة؟ لا تعد عروض تجارة إلا إذا كانت تباع ويشترى بدلها، أما استثمارها فكاستثمار بقية أنواع الأموال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل عنده بقالة أنشأها برأس مال قدره 6,000 ريال سعودي، ورأس المال عبارة عن بضائع، وبعد مضي عام كامل جرد هذه البقالة ووجد أن قيمة البضائع الموجودة بها تبلغ 3,500 ريال، والسؤال هو هل يخرج الزكاة عن المبلغ 3,500 ريال أم عن 6,000 ريال أم عن 9,500؟ جزاكم الله خيرا. ينظر في تجارته تلك، فإذا كان مجموع ما في البقالة، مجموع الأموال الناتجة عنها يبلغ 10,000، زكى عن 10 إذا كان مضى حول على تأسيس هذه التجارة، لأن أرباح الأموال التجارية ملحقة بأصل التجارة، فزكاة ربح التجارة زكاة أصلها، كما أن زكاة بهيمة الأنعام أولادها لهم حكم أمهاتهم. جزاكم الله خيرا. هل يدخل ضمن الجرد الثلاجات وما شابهها من حافظة السوائل؟ لا تدخل أدوات الاستعمال من الثلاجات والدكان المتجر المملوك وحاملات الأطعمة ونحو ذلك وإن كانت ثمينة، ما كان أصله الثبات والبقاء تبع المحل من ثلاجات وبرادات ومعدات لرفع ما في الدكان وأمثال ذلك، الصناديق التي يغلق فيها تغلق على الأموال لا تدخل تبع البضاعة. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل نون يا شين، يسأل ويقول أريد أن أستفسر عن الأم عندما تغسل طفلها الصغير، فإنه قد يلحق بها من الأذى عند غسل ويتناثر عليها من الماء الذي تغسل به عند ما تريد تطهيره، ويستفسر يحفظكم الله عن الحكم وعن حكم ما إذا حمل الأب الطفل وكان الطفل على غير طهارة. جزاكم الله خيرا. إذا غسلت المرأة الطفل عن النجاسة فما أصاب بدنها أو ثوبها من النجاسة تعين عليها أن تغسله، وأما ما أصاب ثوبها أو بدنها من الماء ويتطهر الطفل بعد أن زالت عين النجاسة فإنه لا ينجس. وإذا حمل الإنسان من رجل أو امرأة الطفل وفي بدنه نجاسة، بدن الطفل نعم وليست ظاهرة، أو كانت داخل ملابسه محفوظة ولا يستطيع وضعه تركه، فلا يؤثر ذلك إن شاء الله عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف لام راي، يقول العائد إلى الله، إذا كان إنسان عاق لوالديه ولكن والحمد لله تاب هذا الإنسان

يدعى بأن يكون هو شفيعا لهما وفي ذلك خير كثير. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. هل هناك عمر معين للسقط شيخ صالح؟ بعض أهل العلم يقول لا يسمى سقطا يصلى عليه إلا إذا نفخت فيه الروح. طيب. وبعضهم يقول إذا كان خلق الإنسان فيه ظاهرا قد زالت رجلاه ويداه ووجهه وتقطيع جسده كله ولأن المسألة مسألة خلاف في جميع الحمل فالأمر واسع. الحمد لله. والله أعلم.